وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبهة كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته، ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها النفوس لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده حيث طيب. يقول المؤلف رحمه الله من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة. نعم، من قواعد القرآن بيان الأجر والمشقة، أن الأجر والثواب على قدر المشقة. أولا بيان الأجر والثواب على العمل مما يرغب فيه. الإنسان قد يرغب في العمل ويرغبه في العمل ما رتب عليه من الفضل والثواب والأجر. ولذلك كان طريق القرآن والسنة كذلك أنهما يذكران الأجر والثواب المرتب على العمل لأجل حث النفوس على الانقياد لهذا الحكم والعمل به. ثانيا أيضا أن الأجر والثواب على قدر المشقة، فكلما عظمت المشقة ازداد الأجر والثواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك. ولكن هل هذه القاعدة وهي أن الأجر والثواب أو أن الأجر على قدر المشقة هل هي على إطلاقها؟ الجواب أنها ليست على إطلاقها، وذلك أن الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة ملازمة للعمل لا تنفك عنه، بحيث لا يمكن أن يعمل العمل إلا مع وجود هذه المشقة. وأما إذا أمكن فعل هذا العمل من غير مشقة فسلوك طريق المشقة هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. فهمتم؟ فمثلا إنسان أراد أن يصلي صلاة الظهر وكان الجو قيضا والشمس حارة، فعنده مكانان، مكان مظلل مكيف بارد يتمكن فيه من أداء الصلاة براحة وطمأنينة وخشوع، ومكان في العراء لو صلى فيه لتعرض للحر والشمس والعرق، فهل يصلي في هذا العراء ويقول الأجر على قدر المشقة، أو يصلي في هذا المكان المظلل؟ الجواب الثاني، فلو صلى في المكان الأول الذي هو العراء لكان آثما. لماذا؟ لأنه يذهب خشوعه ويعرض نفسه للمشقة مع إمكان أن يؤدي العبادة على وجه لا مشقة فيه. أما إذا كانت المشقة ملازمة للعمل بمعنى أنه لا يمكن أن يعمل هذا العمل إلا مع المشقة، كالصوم في أيام شدة الحر لا يمكن أن يصوم إلا مع وجود مشقة، فهنا الأجر على قدر المشقة. كذلك أيضا الوضوء في أيام البرد حتى مع وجود السخانات قد يكون هناك مشقة، أو لو قدر أن الإنسان ليس عنده ماء ساخن يتوضأ به فتوضأ بماء بارد، نقول هنا الأجر على قدر المشقة. إذن الخلاصة أن المشقة إن كانت ملازمة للعمل لا تنفك عنه فإن الإنسان يثاب على هذه المشقة، وأما إذا كانت المشقة منفصلة بمعنى أنه يمكن فعل العبادة من غير مشقة فهو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. نعم. بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. طيب، أيضا كلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات بأن كانت هناك منازعات أو في ترك المحرمات لقوة الداعي، بأن كان المكان الذي يعيش فيه أو المجتمع الذي يعيش فيه فيه دواعي إلى فعل المحرم، فترك المحرم هنا أعظم أجرا مما لو لم يكن هناك داعي. فالإنسان الذي يدع المحرم مع قوة الداعي أعظم أجرا من الذي يدع المحرم مع عدم وجود الداعي. فالإنسان الذي تسوي له نفسه أن يشرب الخمر ولكن يترك ذلك خوفا من الله أعظم أجرا من الذي يترك الخمر لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك. أيضا إذا كان في مجتمع يعج بالفتن وصبر وصابر وحمى نفسه للاستعانة بالله عز وجل عن هذه الذنوب والمعاصي ليس كشخص يعيش في منأى عن هذه الأمور. ولذلك قال ويدلك على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا الذي يصبر على ترك المحرم له أجران، أجر الصبر والمصابرة وأجر ترك المحرم. كذلك أيضا في الطاعة إذا كانت هناك صوارف عن الطاعة ومع ذلك صبر نفسه على طاعة الله فهو أعظم أجرا ممن ليس كذلك. فالإنسان مثلا الذي يعيش في البر ليس عنده أحد، فتركه للمعصية أو فعله للطاعة ليس كمن يعيش في المدن التي تعج بالفتن والصوارف. الثاني أعظم أجرا من الأول بقوة الداعي وعدم وجود المغريات والمهنيات. نعم. وقال تعالى في بيان نفسه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى، فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته. إذن في كل خير، إن كانت العبادة طريقها مسهل ميسر فإنه يحمد الله عز وجل ويشكره على ذلك، وإن كانت فيها مشقة فإنه يصبر، وأيضا هناك أجر مضاعف، لأنه يكتب له أجر العبادة وأجر ما حصل له من العناء والمشقة في أدائها. إذن نقول في كل خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا بأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذه تهوين العبادة السراء، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم. القاعدة 54: كثيرا ما ينفر الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة، وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه. لماذا؟ لأن وجوده كعدمه. كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. فالعقل مثلا إذا لم ينفع الإنسان في دلالته على الخير وترغيبه فيه وإبعاده عن الشر وتحذيره منه، فهذا العقل وجوده كعدمه. ولهذا يقول الله عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالشيء الذي هو موجود صورة لا حقيقة وليس له فائدة ولا ثمرة فإنه لا فائدة منه. نعم. وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدنيا والدين والدنيا. يعني مثلا الذي عنده مال كثير ولكنه لا يؤدي حق هذا المال فيه، فلا يزكي ولا يطعم المسكين ولا يتصدق على الفقراء ولا يظهر أثر هذا المال عليه، هذا وجود هذا المال كعدمه، فهو موجود صورة، يعني حقيقة المال الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، ينفعك في الدنيا بأن تتنعم بما أحل الله عز وجل لك على وفق الشر، وينفعك أيضا يوم القيامة بما يكون من أجر وثواب. فالذي يصرف المال مصارفه الشرعية هذا نعم المال الصالح للرجل الصالح، والذي يقتر على نفسه، يعني يقتر شرعا وعرفا، فهذا أقول وجود المال الذي عنده وجوده كعدمه، هو والفقير سواء، بل إن الفقير أريح بالا منه، لأن يعني الفقير معدم أصلا، بخلاف الذي يجد المال لكنه قد حرب منه، فهذا أشد معاناته. نعم. فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لكن العقل المنفي هنا في الكفار العقل المنفي عقل الرشد، لأن العقل نوعان: عقل الإدراك وعقل الرشد. فعقل الإدراك يشترك فيه جميع المخلوقات، فالبهائم لها عقول تدرك، ولذلك البهيمة تعرف ما يضرها وما ينفعها. كل الخلق يعني الحيوانات والآدميين لهم عقول إدراك، يدركون ما يضرهم وما ينفعهم،

لأن الذي عنده علم ولا يعمل هو أعظم من الجاهل الأصلي، لأنه قد قامت عليه الحجة. فالعلم الشرعي يقتضي كما قال المؤلف، يقتضي العمل به والانقياد لشرع الله عز وجل. فإذا لم يعمل ولم ينقد فهو أقبح من الجاهل، لأن الجاهل معذور بجهله، وأما هذا العالم فقد قامت عليه الحجة وبنت له المحجة، فلا عذر له في كونه يدع العمل بمقتضى هذا العلم. ولذلك كان من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من رزقه الله عز وجل علما ولكنه لم يعمل به، فيقال له إنك تعلمت ليقال إنك عالم. ولذلك قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. قال: فكما أن فقد العلم جهل، فقد العلم جهل، هذا جاهل أصلي، ففقد العمل به جهل قبيح بل هو أعظم، لأنه قد اتضح له الأمر ولاح وبال ومع ذلك أعرض، فكان أشد من الجاهل الأصلي. الله نعم. عدم العمل بالعلم يدخل حتى في الأشياء المستحبة التي علم لكن ليس المقدورين كسلا أو صوم النوافل مثلا أو لا، هذا إذا كان معذور، إذا كان لعذر، إلى خصوصا الأشياء الواجبة أو الأشياء الظاهرة التي فيها قدوة. إن كونه مثلا لا يصوم بعض الأيام أو النوافل لي أنه يكسل أو عنده ما هو أهم، هذا شيء آخر. لكن أول ما يدخل في هذا مسألة الواجبات والمحرمات.